إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله فطر الله جل جلاله البشر على أنهم إذا شعروا بالبلاء والشدة بدأوا يراجعون أنفسهم ويراجعون حساباتهم فترى الكثير من الإخوة في مثل هذه الأيام عند نزول البلاء بل عند شدة البلاء يبدأ يؤنبه ضميره ويراجع نفسه ويقول على سبيل المثال هل كنت ممن وقع في الربا في أيام الرخاء؟ هل كنت ممن وقع في الحرام في بيعي وشرائي وفي تجارتي؟ وفي أخذي وعطائي في أيام الرخاء حتى أصابني ما أصابني في مثل هذه الأيام وهكذا وهذا من إيجابيات البلاء أن البلاء يأتي ليوقظ الإنسان ليوقظ النفس ليوقظ القلب الذي عنده شيء من الإيمان حتى المؤمن عندما ينزل البلاء تجده يتوجه إلى الأعمال يقول يا رب ارفع عنا البلاء والأحوال وغير ذلك في ظل هذه النهضة أنه ما من بلاء يمر على الأمة وراجعوا التاريخ إلا بعد الاستقراء تجد أن الأمة بعد نزول البلاء بصير فيها صحوة بصير فيها عودة رجعة توبة كثير بيجي بده يتوب هذه نعمة ولكن شياطين الإنس والجن والنفس البشرية لا يحبون هذا بل يتربصون بأولئك العائدين التائبين إلى الله في مثل هذه الأزمات فتجد حديث النفس عند الشاب التائب في مثل هذه الأيام يحدث نفسه فيقول لما النفاق؟ لما الكذب؟ ليه؟ أيام الرخاء وأيام النعم وأيام الراحة وأيام العطاء من كنت تجعل المسجد من كنت تصلي كنت تأكل الربا وضع أموالك في البنوك وتأخذ عليهم الربا والحرام تكذب تسرق تزني تسهر هنا وهناك الآن جاي التوب هذا اسمه لو بيجيك بصورة الناصح الأمين شيطان سواء كان شيطان إنس ولا شيطان جن، بيجيك بصورة الناصح الأمين الغيور على الدين، لك لا لا لا لا، هذا اسمه عبادة مصلحة، تعبد الله فقط عند البلاء، فقط عند الشدة. الآن بدك تتوب، أنت تكذب على الله، خليك بما أنت عليه، حتى إذا ذهب البلاء وعاد الرخاء تبت أيام الرخاء. ولا يكتفي بهذا، بل الشيطان له أدلة، ما بقول قول إلا بالدليل، عالم، ما في قول إلا بيسند بدليل، وبدليل أنت حافظه. فبذكرك مباشرة بالحديث الرائع الجميل المعروف عند الجميع، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، انت وقت البلاء جاي تتوب إلى الله بس من أجل الدنيا حتى يصلح لك دنياك، لأن الدنيا ضاقت بك قليلا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقول لك ألم تسمع قول الله تعالى، من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ويقول لك ألم تسمع قول الله تعالى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. تطلب الدنيا بالدين، بدك تنحل مشاكلك بالدين، عم تطلب مصالحك الدنيوية تنحل بالدين، يذهب دينك وتشفى من مرضك وتنحل مشاكلك بالدين، اتق الله. هذه نصيحته، هذه التي الذي يقدمها لك. لذلك هل يجوز أن نعبد الله جل جلاله من أجل المصلحة؟ هذه العبادة مقبولة؟ بل هل هذه مرضية؟ وينشر الناس فيما بينهم مقولة نسبت زورا وبهتانا لبعض الصحابة أو السلف أو التابعين، وقال بعضهم لرابع العدوية، هذا القول يقول الناس في العبادة على ثلاثة أقسام. القسم الأول عبادة العبيد، قال الذين يعبدون الله جل جلاله خوفا من النار. والقسم الثاني عبادة التجار، وهم الذين يعبدون الله طمعا في الجنة. والقسم الثالث عبادة الأحرار، وهم الذين يعبدون الله جل جلاله حبا له فقط. عجيب، وكل القرآن الكريم، كل القرآن اللي فيه ترغيب وتشويق للجنة وفي تخويف من النار، لا لا، هذه درجة متدنية من العبادة. لذلك نقول أيها الأحبة في الله، بقلب مطمئن ندين لربنا جل جلاله بهذا القول، نحن نعبد الله جل جلاله أولا ابتغاء مرضاته وحبا فيه وطلبا في جنته وخوفا من ناره، وليقضي لنا كل حوائجنا الدنيوية ويشفينا من أمراضنا ويعطينا ما نريد من أمور دنيانا وآخرتنا. إذا ما سألنا مين بدنا نسأل يا أخواني؟ إذا ما تملقنا على باب، وعلى باب مين بدنا نتملق؟ إذا ما تمسكنا وطلبنا ما نشتهي وما نريد على بابه، على باب من نطلب؟ وباب من نطرق؟ وباب من نسأل؟ هو ربنا، هو الذي قال لنا ما يفعل الله بعذابكم، ليه عم نشدد على حالنا في الدين؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وعدك الله بالإيمان رغد الحياة، فرح في الحياة، سعادة في الحياة. على الإيمان؟ نعم على الإيمان. حأستعرض معك بعض الآيات وبعض الأحاديث ومنخلص خطبتنا، لأنه بس ما في غير قرآن وسنة اللي بيفهمونا. أما قال فلان وقال علان ونفسي عم بتقولي وأنا بتوقع، لا لا لا أبدا، ارجع إلى الميزان الحقيقي، الكتاب والسنة. قال جل جلاله فقلت استغفروا ربكم. لما الاستغفار ممنوع؟ بس من أجل أن يرضى الله، صحيح، بس ما نحط نوايا تاني؟ لا، من وين الكلام؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. خلصت الآية؟ لا لا لا، لا نقص الآيات. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. في فقر استغفر يا شيخ، بدي استغفر الله حتى يمدني بالمال. نعم لا بأس بذلك طالما أنك تريد مرضاة الله، ثم أن يعطيك الله من رغد الحياة لا بأس. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. استغفروا لإصلاح الدين والدنيا، لإصلاح الأولى والآخرة. وقال جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا له؟ فلنحيينه حياة طيبة. طب يا ربي لما لم تقل لي من عمل صالحا وهو مؤمن فله الجنة؟ لا لا، حتى في الدنيا حياة طيبة. يعني الذي يأتي للمسجد ويصلي الصلوات ويحافظ على الدين ويتقي الله في ماله وبيعه وشرائه وصاحب خلق ودين، هذا ربنا وعده بحياة طيبة. فلا بأس أن يكون عندك هذه النية مع عبادتك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الذي يتقي الله في بيعه، الذي يتقي الله في بصره، يغض البصر حتى يرضي الله، صحيح، بس حتى ربنا يبارك له بحياته لا بأس، حتى ربنا يبارك له بزوجته وببيته لا بأس. يتقي الله في سمعه لأنه يريد أن يرضي الله أولا، ثم لأنه يريد أن يبارك الله له في ماله وحياته. يتقي الله في لسانه، يتقي الله في كل حياته حتى تأتي البركة، لا بأس بذلك. وقال جل جلاله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. النكاح سنة، النكاح مطلب شرعي، الزواج مطلب شرعي. لما؟ لله، صحيح لله، ولكن الله قال في نفس الآية: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. لذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه وغيره: عجبت لمن يطلب الرزق بغير النكاح. يا عمر هذه سنة، هذا أمر نبوي، أمر رباني، عم بتوجه قلوب الناس ليطلبوا الرزق، لا بأس بذلك. نعم يقوم بالعبادات من أجل أن يرزقه الله، هذا ربكم حبيبكم، اطلبوا منه ما شئتم. لذلك في سنن الترمذي في الحديث الذي يرويه ابن مسعود بسند حسن صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. شو يعني تابعوا بين الحج والعمرة؟ يعني اللي حج يجي يتفكر بالحج، واللي اعتمر يتفكر بالعمرة مرة أخرى، ويتابع بين الحج والعمرة. طيب الحج لماذا يا إخواني؟ فلا ليه نحج نحن؟ حتى يرضى الله عنا ويدخلنا الجنة ويغفر الذنوب. طب ما بيجوز نحط نية تانية؟ النبي اللي رغبنا إخواني لست أنا، والحديث في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنب. وخليني أوقف معكم على ترتيب الكلمات. يا رسول الله أول شيء قدم لنا الآخرة. فإنهما ينفيان الذنب والفقر. لا، فإنهما ينفيان الفقر والذنب كما تنفي النار خبث الذهب والفضة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عم بيوجه قلوب الحجيج وقلوب المعتمرين أن الله بحجهم وعمرتهم يذهب فقرهم. بجوز؟ نعم بجوز، يجوز هذا إن كان الحج أولا يريد مرضاة الله، ثم أن يصلح الله دنياه فلا بأس بذلك، أن يصلح الله تعالى ماله لا بأس بذلك. عشان هيك يا أخوان الحديث المعروف في البخاري ومسلم الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيما معناه أن ثلاثة من بني إسرائيل دخلوا إلى الغار، أواهم المبيت إلى غار، ناموا، استيقظوا في الصباح، وجدوا الصخرة سكرت باب الغار. شو بدهم يعملوا؟ للوهلة الأولى بس ادعوا الله بس، ما تعملوا العبادات اللي عاملين مصلحة مع الله، لأن هيك فهموا والنبي نقلنا إياه حتى يعلمنا. قال فأما الأول فقال واحد منهم ادعوا الله بصالح أعمالكم، يعني خذوا مصلحة دنيوية بأعمالكم اللي عملتوها. فقال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما، يعني إذا جبت الشراب الحليب ما كنت شرب حدا من أهلي قبل أم وبي. قال فنأى بي طلب الشجر يوما فتأخرت فعدت وقد ناما فوقفت على رأسهما وأولادي يتضاغون حولي، أولادي عم يبكوا. قال فما زلت على ذلك حتى الفجر حتى استيقظا وأشربتهما. يا رب إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك، يا رب أنا الأول بدي مرضاتك بس كمان عم بطلب مصلحة دنيوية إنه تفرج إنها الصخرة اللي أمامنا. قال ففرجت عنهم الصخرة ولكن لم يستطيعوا الخروج. فقال الثاني اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء وألمت بها فاقة، يعني نزل فيها فقر، فذهبت إليها وأعطيتها 100 دينار على أن تخلي بيني وبينها، فعندما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وقلت ما أعطيتك لله، وقمت عنها وهي أحب امرأة إلي، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخرة قليلا ولكن لم يستطيع الخروج. وقال الثالث اللهم إنه كان لي أجير، اجل عندي موظف، فذهب ولم يأخذ حقه فربيته له كبرته حتى جاء إلي بعد سنوات وقال ما حقي، فقلت انظر هذا الوادي من الغنم والبقر والإبل، قال نعم، قال هذا لي، قال هذا لك، قال أتستهزئ بي، قال لا هذا لك، قال فأخذه كله ولم يترك منه شيء. العمل الأول بر الوالدين، العمل الثاني تقوى الله جل جلاله في الحرام، العمل الثالث تقوى الله في المال، هذه الأعمال الثلاثة طلبوا من الله أن يصلح بسببها دنياهم. قالت ففرجت عنهم الصخرة فخرجوا. سعيد بن جبير أحد السلف يقول لابنه، يقول والله إني لأصلح من صلاتي من أجلك. ليش يا سعيد؟ سعيد من التابعين. يا سعيد صلي لله. قال أنا أصلي لله بس بدي ربي يصلح لابني بصلاتي. اللهم، قال يا بني إني أصلح من صلاتي من أجلك. لذلك أيها الحبة في الله ما نريد أن نختم به، قم بأعمالك أولا ابتغاء مرضات الله، واسأل ما شئت من أمور الدنيا والآخرة فهذا ليس عبادة ولا طاعة مصلحة، بل هو لب عبادة الأنبياء والصحابة والتابعين وسلف الأمة والصالحين إلى قيام الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أردت من هذه الخطبة أن أحرك في نفسي وفي نفس إخواني والجميع روح التوبة والعودة إلى الله. فهذه أيام التوبة أيها الأحبة في الله، عندما ينزل البلاء ويعم على جميع المسلمين ونرى الناس تشكو هنا وهناك، هذه فرصة التوبة. لا تشعر أنك أنت محرج من الله إذا تبت الآن، عيب الآن بدي توب بعد ما صار لي 30 و40 سنة عم بعصي، الآن بس نزل علي البلاء وتوقفت من العمل وما في مال، الآن بدي توب. نعم الآن. هو الذي قال لك في القرآن ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما البأساء والضراء؟ لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذا ما يريده الله، البلاء ليس للعذاب، البلاء ليسمع ربك جل جلاله منك الدعاء، البلاء ليرى ربك جل جلاله منك الانكسار بين يديه، هذا مقصوده. لذلك فلنرجع جميعا ولنتب إلى ربنا جل جلاله ولنعلم أنه غفار للذنوب. كلمة أخيرة فيما يسمى بعيد الحب، لا أريد أن أتكلم الكلام الروتيني الذي نسمعه دائما في كل سنة في مثل هذه المناسبة، حرام وحلال ولا يجوز ويجوز. أظن أن هذا الأمر صار من المسلمات عند كل مؤمن ومسلم، ويعرف حقيقة الحرام ويعرف حقيقة الحلال، ولكن أريد أن أتكلم كلمة متعلقة في هذا الموضوع ومتصلة ومتعلقة بما ذكرته في أول الخطبة. أنا لنا أيها الأحبة في الله، أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها العوائل، أن نخرج، بل إن شئتم فقولوا أن نكسر تلك العادات التي رسمناها لأنفسنا، وتلك الجدران التي بنيناها حول أوامر ربنا التي ضيقت لنا الحلال. لا يوجد على وجه الأرض علاج للحب أعظم من الزواج، الذي يجعل الحب الحرام ينتشر والعلاقات المحرمة تنتشر هو قلة الزواج، بل صعوبة الزواج. بتقول لي يا شيخ خلاص هذا كلام كان سابقا، الآن بهالأوضاع مين بده يتزوج؟ الآن فلنفتح هذا الباب ولنسهل أمور الزواج، وكم ذكرنا هذا سابقا. خلينا نخرج من العادات، لا العادات ما بيمشي الحال، زوج بنتي أو زوج ابني إلا إذا عمل بالصالة الفلانية وما كلف، إذا ما كلف العرس كذا وكذا ألف دولار شو بده يقولوا الناس عني، وماذا يقول الله عنك يوم القيامة إذا تركت ابنك أو بنتك في البيت ومنعت ذلك الشاب الملتزم بس بسيط ماله على قدره، ولكن يستطيع أن يقوم بالأسباب. أنا لا أدعو لرمي البنات هكذا، يستطيع أن يقوم بالأسباب ولكن بالبساطة. وإذا ما عنده بيت الآن، وإذا أراد أن يستأجر، أكثر من شاب رأيتهم وزرتهم والله في أحلى حالاتهم اتزوج بغرفة نوم وطائم صالون بسيط وأغراض مطبخ وخلصت. قال لي يا شيخ بعدين بنكمل البيت إذا بالأوضاع بدنا نضلنا ناطرين؟ يكثر تكثر العنوسة ويكثر الزنا ويكثر الحرام والعلاقات المحرمة، بعدين لا هو ناطر فلان الفلاني أو فارس الأحلام حتى يأتي. لذلك سهلوا الحلال، هونوا الحلال حتى نقلل الحرام. قللوا المهور، خففوا المهور، يسروا المهور، يسروا الزواج، يسروا متطلبات الزواج، ابحثوا عن الشباب الملتزم وأعينوهم، أعينوهم للعفة. في مثل هذه الأيام نسمع كثيرا عن التحريم، وما أسهل نطلق الأحكام حرام وحلال، ولكن نريد أن نقدم حلول عملية للشباب، حلول عملية للأمة. بما تستطيع، بكل ما تستطيع أنت مكلف، لأنه الآن في بلاء عام على الأمة في مثل هذا الموضوع. فلذلك إذا عم الحلال وأقيمت السنة تموت البدعة، وإذا ماتت البدعة ربنا جل جلاله يحل البركة في الأمة. هذه الدول اللي حولنا يا إخواني في الله أصيبت بأشد مما أصبنا به. ليش لجأت الناس؟ لجأت الناس إلى التزويج أيام العادات القديمة، صارت الناس بدها ترجع للسابق، الابن يتزوج مع أبوه في البيت وغير ذلك. بقول لك يا شيخ اضطرينا، أنا معاش في مجال. لذلك سهلوا، سهلوا قبل أن يشتد علينا البلاء، حتى ربنا جل جلاله يجعلنا سببا في إقامة السنة وفي إماتة البدع وفي إقامة أمر الله جل جلاله فينا حتى تعم البركة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا ويا سامع دعاءنا، اللهم إنا عبدناك حبا بك وطمعا في جنتك وخوفا من نارك لتصلح لنا دنيانا وآخرتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا، عاف مبتلانا، فك قيد أسرانا، اجمع على الحق كلمتنا، انصرنا على من عادانا، اللهم اهد ضالنا، اللهم احفظ شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.